الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في يوم الجمعة ساعة ما وافقها عبد بالدعاء إلا واستجاب الله له، عسى رب العباد أن تكون هذه الساعة، فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اشرح صدورنا ونق قلوبنا، وبيض يوم القيامة وجوهنا، وثبت على الصراط أقدامنا، أعطنا كتابنا بأيماننا، ولا تعطه إيانا بشمائلنا أو من وراء ظهورنا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. اسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، القلوب كالبيوت، أو إن شئت فقل إن البيوت كالقلوب. القلوب أنواع أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، وهذا قلب المؤمن، اللهم اجعل قلوبنا جميعا كهذا. قلب أجرد يعني أرض بيضاء نقية فيه سراج يزهر، يعني علاوة على أنه أرض بيضاء كالفضة المذابة كأرض المحشر، يعني أرض المحشر عندما وصفها حبيبنا صلى الله عليه وسلم لنا وللصحابة قال: أرض بيضاء نقية كالفضة المذابة، قاع صفصف. يعني قاع صفصف؟ يعني مستقيمة، لا ترى كما قال القرآن لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا تجد فيها لا حفرة ولا تلة مرتفعة أو هضبة، إنما هي أرض مستوية لم تصنع عليها معصية قط. يعني الأرض التي تساقطت عليها دماء الناس في الدنيا لا تصلح أن تكون أرضا للحساب يوم القيامة، لأن الله يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني والسماوات غير السماوات، لأن السماوات تطوى بيمين الله وكلتا يديه يمين، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض تبدل خلاص تزول، والجبال تنزاح وتراها كالعهن المبثوث، سبحان الله، المنفوش، الصوف المحلوج الذي دخل في معمل الحرير حتى صار مندوفا هكذا هشا، إذا هش يعني لمست هذه الجبال يوم القيامة التي هي أوتاد في الأرض اليوم، سبحان الله، تجدها كهذا الصوف الهش، سبحان الله، لأن الأرض لا تحتاج يومها إلى يعني مثبتات أوتاد الجبال، الجبال أوتاد هذه في الدنيا، لكن في الآخرة لا تحتاج. ثم السماء تبدلت غير السماوات كالدهان، وردة كالدهان، سبحان الله، كما وضحنا من قبل. وإذا دخل العباد جنة الرضوان، اللهم اجعلنا منهم يا رب، لا سقف في الجنة، إنما سقف الجنة عرش الرحمن، اللهم متعنا بهذا المكان يا رب العالمين. القلب الأول قلب أجرد فيه سراج يزهر، وقلب أغلف مغلف والعياذ بالله، هذا قلب الكافر. اللهم أعذنا من هذه القلوب. وقلب يعني أبصر صاحبه ثم عمي وعلم ثم أنكر فهو منكوس، وهذا قلب المنافق. اللهم أبعد عنا هذا النوع من القلوب. وقلب رابع تغذيه مادتان، مادة دنيا ومادة آخرة، فأيهما غلب غلب. هذه قلوبنا جميعا، نسأل الله أن تغذيها مادة الآخرة. القلب الأجرد الذي يريد أن يكون من أصحاب هذه القلوب، ما علاماته؟ راجع معي، وإن كان قلبك كهذا اسجد الله شاكرا، فإن لم يكن كهذا فاستغفر الله وحاول أن تقترب. أول علامة من علامات هذا القلب الأجرد، إذا أخذ النص أو سمعه لا يقاوم المعلومة. جل المسلمين عندهم مقاومة المعلومة، وبالذات كلما ظن الإنسان أنه قد ترقى في العلم، فأي نوع من العلم، يقول يجب أن تقنعني بالعقل. وإذا يعني يريدون أن يدخلوا النصوص من القرآن والسنة في معمل التحاليل ويدخل تحت الميكروسكوب، إذا قال المعمل أن هذا العقل يوافقه قبله حتى وإن كان أمرا غيبيا. والغيب لا يدخل أبدا في المعامل، وإنما يدخل في مشاف القلوب. سيدنا علي رضي الله عنه يقول والله لو كشف عني الحجاب، يعني رأى الحقائق الكبرى التي لا يراها أحد، ما ازددت من الله قربا ليقيني في الله أنه واحد. عنده مسألة كشف الحجاب، لم يكشف الحجاب، سبحان الله، يكون كرجل كأبي بكر. يا أبا بكر، هل رأيت صاحبك وهو يدعي أنه أسري به من المسجد الحرام للمسجد الأقصى وعاد في جزء من الليل، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر؟ يفجر هذا مؤمن آل محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه نسميه مؤمن آل محمد كمؤمن آل فرعون، لكن مؤمن آل فرعون كان يخفي إيمانه، مؤمن آل محمد لا يخفي إيمانه. سيدنا أبو بكر صدح بإيمانه فأجاب إجابة قاتلة لهؤلاء، لم يحدثوه عن المعراج، لأن الرسول ما تحدث لهم عن المعراج بناء على وصية أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عمه وزوجه الكريم التي كان في عند في بيتها يوم أن جاءه جبريل يستزيره رب العباد عز وجل، إن الله يضيفك عنده الليلة. سبحان الله، انظر إلى هذه الدرجة. تقول يا رسول الله رجل بالباب ما عهدته من قبل، وبعدين منتصف الليل ويطرق الباب في هذا الوقت. المهم، فلم يعني قالت له أسألك بالله وبالرحم لا تحدث قومك عن المعراج، حدثهم عن الإسراء فقط. الإسراء هو أن تسير ليلا، أما المعراج أن تصعد إلى السماء، لا تحدث يا محمد عن المعراج. فلما كان أبو بكر لم يكن في مكة وعاد من الشام في رحلة، قابله أبو جهل وأمية وعقبة وأبو سفيان والوليد بن المغيرة سبحان الله وأبي بن خلف، أمية بن خلف. المهم، يا أبا بكر يقول صاحبك كذا وكذا ونحن نضرب إليها، فإذا به يقول، انظر إلى القلب الأجرد، والله لو قال لي أنه عرج به إلى السماء وعدت لصدقت. انظر، هذا قلب أجرد لم يقاوم المعلومة. لماذا؟ لأن سبحان الله خزيمة ابن ثابت الأنصاري يمر على رجل مجرم يأخذ برداء رسول الله ويقول دين يا محمد، إنكم آل عبد المطلب أو آل هاشم بني هاشم قوم مطلة، أنتوا تنطلوا في إعطاء الحقوق. يقول له قد أعطيتك يهودي، يعني الرسول يقول قد أنا أعطيته لك. خزيمة يدخل فيجد هذا الحاكم العام للدولة ورسول الله وخاتم النبيين وأشرف خلق الله واحد من الرعية من أهل الذمة يطلبه ويطالبه بحق مكذوب. يقول خزيمة قد أعطاه لك يا يهودي. الرسول يسأل خزيمة هل رأيتني وأنا أعطيه يا خزيمة؟ قال لا يا رسول الله. قال وتشهد بما لم ترى؟ قال أصدقك في خبر السماء وأكذبك في دين اليهودي. اذا كانت المقدمه سليمه وانا مؤمن بها. فالقلب الاجرد لا يحتاج الى نقاش. وسبحان الله العظيم. اما القلب الاغلف قلب الكافر اللي احنا تكلمنا عنه في الجمعه السابقه اللي هو كالكوز مجخيه الكوز المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا خلاص اغلق قلبه على هذا ويرى ان يعني سبحان الطبيعه خلقت نفسها وان ده التوارد الطبيعي والانتخاب الطبيعي والبقال الاقوى والداروينيه الى هذا الهبل الذي عند الملحدين. وان الالحاد كما قلنا مرض عضال لا تقل ان السرطان او خله المناعه مرض الايدز هو المرض الخبيث ده مرض الخبيث الاساسي هو الفكر الالحادي. كن في فكر الالحادي لا تقل انه المفكر الالحادي العالمي لا قل المريض العالمي فلان المريض لانه الالحاد مرض ليس فكرا. وسوف ناتي للقضيه. القلب الثالث قلب صاحبه عرف ثم انكر كعبد الله بن ابي بن سلول وعلم ثم سبحان الله يعني او عرف ثم رجع في سبحان الله في قناعاته. هذا قلب المنافق قلب منكوس يضمر شيئا ويضمر شيئا ما عندوش توافق مع نفسه. القلب الرابع قلوبنا. لما الانسان يزور الجمعه يشحن بكلمتين يمسك المصحف يشحن يروح يصلي الجماعه يصلي نافله من قبل نافله يستغفر الله يتوب الى الله يبكي عينه تدمع يقترب من الله قبل الفجر ركعتين يود الناس يتعامل مع الناس سبحان الله. هذا كله يعني يقترب اذا تاب الى الله ان يعود الى القلب الاجرد. متى؟ اولا ان يخرج من قوقعه الانا. قوقعه الانا التي دخل فيها كل واحد منا هذه التي ترفض الاخر. اما اذا كسرت انا قوقعة الانا وخرجت واردت ان يصير قلبي اجرت فيه سراج يظهر اسعى من صفا القلب الى مروة العقل فتنبجس بعد ذلك زمزم الهداية اذا جاز التعبير. يعني اذا كأمنا هاجر ارادت ان تبحث عن شيء فتسعى من الصفا الى المروة. انت اسعى من صفاء قلبك من جبل الصفا الذي في قلبك الى المروة التي تمثل عقلك عندئذ تنبجس لك زمزم الهداية فتسقى بر التوحيد وتسقى خالص التوحيد فتقترب فترى الحق حقا وترى الباطل باطلا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. العبد لابد ان يخرج من الان. طيب اسأل سؤالا. تخيل انت قلبا ليس فيه دين او بيتا ليس فيه دين ما الذي يكون؟ ما الذي جعل فرعون قوقعة الانا دخل داخلها؟ فماذا رأى؟ رأى قال يعني ما اريكم الا ما ارى انا رأيي هو الوحيد رأيي صواب وارائكم يكذب شعبا باكمله انتم اراكم غلط وانا رأي ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. يعني يرى انه على حق. وبعدين في الاخر يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. ثم في اخر المطاف قال انا ربكم الاعلى. ليه؟ لماذا؟ لان قلبه اصبح لم يدخل هو لم يدخل الدين في قلبه ولم يرد او لم يشأ ابدا ان يهتدي بهداية الله عز وجل فتقوقع داخل هذه الانا فكان هكذا. نفس القضية في قارون انما اوتيته على علم عندي. القضية عنده سبحان الله ليس مال الله ولم يرى نعمة المنعم سبحانه انما رآها من عقله ودراسات الكيميائية المتطورة يحول المعادن الخسيسة الى معادن النفيسة سبحان الله. داروين عندما خرج الدين من قلبه وانكره ارجع الانسان الى القرد مع ان هذا الاهبل سبحان الله او هذا المجنون او هذا المأفون سبحان الله اذا بحثت انت عن الجينوم او الجينات التي عند الانسان تتوافق جينات الانسان مع جينات ديدان النيماتودة بنسبة 75%. فهل يقول انسان نحن توارثنا مع جينا من ديدان النيماتودة مثلا كعند الاخوة بتوع علوم الحشرات والبيولوجي وغيره سبحان الله نحن تتساوى جيناتنا بنسبة 60% مع ذبابة الفاكهة سبحان الله. مع الدجاج سبحان الله نتساوى في نسبة كبيرة جدا جدا جدا 99% من جيناتنا تتساوى تماما مع الفئران. هل يستطيع إنسان أن يقول إن آدم تناسل من فأر؟ إذن القرد الشمبانزي الذي يقول عليه دارون انتهت هذه القضية. لماذا؟ لأن هذا القلب أغلف وأتباعه يعني أشد سوادا منه. عندما يتبخر الدين ماذا يفعل؟ في كمبوديا في سنة 76 من القرن الماضي 1976 لغاية 1979 بول بوت هذا الملحد الذي تزعمهم هذا الدكتاتور قتل ربع الشعب الكمبودي ربع الشعب، وكان يكره المثقفين، وكان المخابرات بتاعته والعساكر إذا ما طافوا بالشوارع ورأوا رجلا يلبس نظارة سميكة فورا يقبضوا عليه لأنه مثقف ويدفنوه حيا. عنده كراهية للثقافة. وكان سلفه ماو تسي تونغ دفن 46,000 عالم وأكاديمي وباحث أحياء 46,000 سنة 66 سبحان الله. يعني عندما يتبخر الدين من قلب الإنسان ويصير قلب هذه النتيجة. وكان يسوق ماو تسي تونغ المثقفين والأكاديميين ويجعل طلبة المدارس وطلبة الجامعات يعملوا محاكم للأساتذة والمدرسين وأساتذة الجامعة في الشوارع. التلميذ يعمل امتحان لأستاذه ويرسلهم إلى الأرياف. وكان أيضا في كمبوديا الرجل المجرم هذا يجعل هؤلاء المثقفين يحفروا كل واحد منهم قبره ثم يزيحوه فيه ويردموا عليه ولا يطلق عليهم طلقة رصاص واحدة لأنه يرى أن طلقة الرصاص أغلى وأغنى من هذا المثقف سبحان الله. قتل ماو تسي تونغ أيضا في الصين 42 مليون مسلم موحد سبحان الله. كان يكره الدين سبحان الله. كان يقول أن الثقافة الأكاديمية عبء على الدول وعبء على العالم. هكذا إذا فر الدين من قلب العبد. أما عندما يحط الدين داخل قلب العبد ماذا ترى؟ يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يتغوط في ظل الأشجار سبحان الله. وما من شجرة أو خضرة وما من شيء إلا يسبح بحمد الله. كل هذه الرحمة بالبيئة وبالحفاظ يعني لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. الرحمة بمصادر الثروة سبحان الله. الفرق بين القلب الأجرد والقلب والعياذ بالله الأغلف بون شاسع. فإذا أردنا أن تأمن البيوت ما الذي يفعله الإنسان؟ البيت كلما دخل فيه ضوء الكتاب والسنة حقائق الكتاب والسنة ليست البطالة المقنعة التي نراها كلمات الرجل ذهب إلى المسجد وآتي إلى المسجد ذهب إلى المسجد وراجع من المسجد ولكنه لا يسلم على أهله ولا يتعامل مع أولاده بقرب وبصداقة وبذيء اللسان ودائما يعيب في البيت على النقائص وكلنا نقائص وهو كله نقائص لكن لا يرى إلا نقصا. المرأة تعيش مع رجل طيب يعني سبحان الله 20 و30 و40 سنة ويخطئ خطأ يعني وكل بني آدم خطأ. قل والله ما رأيت منه خيرا قط كما قال صلى الله عليه وسلم. تعيش الواحدة من كنا 30 عاما مع زوجها لا ترى منه إلا خيرا. فإن رأيت منه هنا تم هنا صغيرة تقول والله ما رأيت منك خيرا قط لأن لي من تربة رملية لا يصلح فيها الخير وهو أيضا من تربة حجرية لا نرى منها خيرا. هذا بيت ليس فيه دين. هذا كالقلب المنكوس والعياذ بالله. ولكن عليك أن تفتح آفاق قلبك وتكسر هذه القوقعة وتخرج من حدود الأنا لتنفتح على أي آخر وتسمع منه وجهة النظر. أحبتي في الله كم من بيوت ضائعة وتائهة إلا إذا عاد إليها أو عادت إليها حقائق الدين. اللهم أنر قلوبنا وبيوتنا بدينك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، دائما الأمور لها مقاييس، الحق له مقياس. فانا احب الاطوال لها مقاييس، المكاييل لها اوزان، فرق الجهد في الطاقة وفي في عالم الكهرباء ايضا لها اجهزة معينة تقيس. ايضا البيوت والقلوب يجب ان يكون لها اوزان. انت تريد ان تقيس ببيوت زوجاتي وامهات المؤمنين، امهاتنا رضوان الله عليهن، بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بيوت الصحابة وبيوت التابعين وتابعي التابعين. تذكرون عطاء ابن رباح هذا التابعي الجليل يعيش مع زوجه وامه، يقسم الليل اقسام ثلاثة، الزوجة تنام الثلث الاول من الليل لانها متعبة في البيت طول اليوم، وتقوم امه الثلث الاول من الليل تصلي في البيت، وبعدين توقظ زوجته تكون اخذت قسط من الراحة، تقوم زوجة ابنها زوجة عطاء لتصلي الثلث الثاني فتوقظ عطاء ابن رباح فيقوم الثلث الثالث، بحيث لا ينطفئ نور الذكر في ليل بيت عطاء طوال الليل. فلما ماتت امه اتفق مع زوجته قال امي قد ماتت، ما بالك او ما رأيك ان نقسم الليل نصفين، انا نصف وانت نصف. ست سنوات على هذا المنوال زوجته قضت نحبها ماتت، فصار عطاء بقية عمره يقوم الليل كله حتى لا ينقطع الذكر في هذا البيت. بالله عليك هذا البيت مثال هذا البيت، يعني كيف ان الشيطان يدخله؟ اذا كان القلب، انا اقول لك في بداية الخطبة ان البيت كالقلب، البيت ايضا الشيطان واضع خرطومه على البيت زي ما وضع خرطومه على القلب. فاذا ذكر الله في هذا البيت خنس الشيطان سبحان الله. وان اصفر البيوت من الخير، البيت الصفر من الخير، بيت لا تقرا فيه سوره البقره ولا يتلى فيه القران وسبحان الله. فانت تعودوا بالله عليكم من اليوم، انا لا اقول لك مثل عطاء نصف الليل وثلث الليل، لا لا لا لا لا نرتفع بالاماني، لا. انا اريد منك ان تبدا الله يرضى عنكم بركعتين، نعيد هذه الانوار الى بيوتنا والى قلوبنا، نعلم الاولاد لما يشوفوا اننا وقف اصلي ركعتين او اربع ركعات يسال ما هذا يا ابي ما هذا يا امي، والله يا ولدي من الواجب الا نكتفي بالفرض فقط. ولقد قلت لكم من قبل ان البيت او القلب كالبستان خارج البيت، النوافل والقيام الليل وعمل الخيرات ده حديقه حول البيت حول القلب. فاذا اراد اللص ان يدخل الى البيت الذي له حديقة وجب عليه ان يعبر مسافة طويلة الى ان يصل الى باب البيت يكون استيقظ اهل البيت. ولكن لو بيت على قارعة الطريق ليس فيه بستان ليس فيه حديقة ليس، فاللص يدخل الى البيت فورا. هكذا انت تعمل الفريضة هذا هو البيت، ولكن النوافل عبارة عن بساتين واشجار وحدائق وجنينة حول البيت. فاذا اراد شيطان الحسنات ان يدخل لو ابليس يعني لا بد ان يمر فيدخل مثلا على الركعتين التي تصليها نفس انت متعب ليلة يكفي الشفع والوتر سبحان الله. اذا توقفت عند الشفع والوتر ربما يدخل عليك على الشفع والوتر، نام الان وبعد قليل ان شاء الله تستيقظ وتصلي. لكن لو انت مكتفي بالعشاء فقط يدخل الشيطان فورا الى صلاة العشاء نفسها سبحان الله. فانت احط سبحان وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته ماذا يكون النتيجة؟ ماذا تكون؟ كنت عينه التي يرى بي، يده التي يبطش بها، اذنه التي يسمع بها، رجله التي يمشي بها، ان سألني لأعطينه وان استعاذني لأعيذنه. هو في عبادي كالفردوس في الجنة. بالله عليك تبقى عبد سبحان الله تفرح لان الله اختارك في هذا الوقت، تقول ايه ربما في المدينة التي اعيش فيها لا احد يقوم الليل الليلة الليلة، فلأقم انا نيابة عن اهل المدينة كلها. بالله عليه اهل مكة الله يبارك فيهم الى الان يقولون يا شيخ احنا احيانا الانسان يستيقظ فجأة ويجيله خاطر يقول اروح الحرم اطوف، احسن يكون مفيش طائف بالحرم حتى لا ينقطع الطواف حول الكعبة. الله يختار هذا العبد ابن عباس لان قلبه قلب اجرد فيه شمس تضيء وليس يعني سراج يزهر، يقول امور ثلاثة افرح بها. ما الذي يفرح ابن عباس؟ يقول نوء او مطر غيث، يعني مطر ينزل في ارض ليست لي فيه سائمة، يعني انا لا لي ناقة ولا جمل ولا خروف ولا نعجة ولا ما فيش يعني حيوان املكه في هذه الارض، افرح ان المطر اصاب اخوة لي في على هذه الارض، يفرح بالمطر اللي نزل عند اخوان. سبحان الله. واسمع بالحاكم العادل او القاضي العادل، ليس لي عنده قضية ولا مسألة، لا هروح على قضية حد، وانا ماليش مشاكل مع الناس ولا ارفع قضية على حد، واللي يرفع عليها قضية هو حر، او يفترى عليها كذبا هو حر يتحمل، ليس لي عنده مسألة، افرح بعدله، يفرح. سبحان الله. ورجل حزبته حاجة، يعني ضاقت عليه الامور، فقام من بيته فطرق بابي يسألني ان اقضيها، فافرح لان الله اختارني من بين العباد لاقضي مصلحة اخي. يا الله، ما هذا القلب؟ قلب مضاء بنور الله. وما هذا البيت؟ بيت ايضا مضاء بنور الله سبحانه وتعالى. علامة البيت الاجرد المضاء هذا البيت الذي فيه الرفق، لا تسمع صوتا مرتفعا ولا ترى مشاكل مستمرة. قد تأتي مشاكل في البيوت، امر طبيعي، نحن بشر وكلنا خطاء، ولكن خير الخطائين توابون. سبحان الله العظيم. فالانسان لما صفية جاءت تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة وحفصة، ما الذي كانت تصنع؟ تبكي، فيمسح الرسول دموعها فتعيد البكاء، فرأت عاطفة النبوة جياشة. وانت تعلم ان المرأة اذا اكثرت حنانها اكثرت هي بكاءها، امر طبيعي، يعني شيء لزوم الشيء. سبحان الله. فسواء هي صادقة او غير، فيعيد. فالى الرسول يبدو ان بلالا قد اذن، قل يا صفية يعني انتهي عن البكاء، المسألة. سبحان الله العظيم. فهكذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الرحمة في قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم نقي لنا قلوبنا، اجعل يا رب جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اعد اللاجئين الى بلادهم موفورين يا رب العالمين، وامن بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين، اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكلنا ولا تكن علينا، واثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزق بناتنا الازواج الصالحين، وابناءنا الزوجات الصالحات، اللهم يا ارحم الراحمين اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. أحبتي بالله، بعد الصلاة نفرق ما بين فقه الاتكالية والتواكل وفقه الحارث بن عباد الذي حقن أو حاول أن يحقن دماء الناس بكرمه وعفوه، نقارن بين هذين. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، آيتان في كتاب الله عز وجل يحول قلبك إلى قلب أجرد. اللي عايز يجعل قلبه قلب إيمان يتلقى كما هو بالضبط، يعني مع التشبيه قلت لكم من قبل إن الشيطان مجرد محطة إرسال، محطة ارسل، بس هو عليه ان يرسل. الكارثة في من؟ في من يستقبل. القلب الاجرد لا يستقبل ذبذبات الشيطان، ينفعش، لا تتوافق ذبذبات القلب الاجرد المليء بالايمان مع ذبذبات الشيطان. بدليل بارك الله فيكم، لو اغلقنا بيتنا 6 اشهر وتركنا فتحة بسيطة صغيرة من نافذة او باب، ما الذي يدخل الى البيت المظلم هذا؟ مظلم ليل نهار، ولا شمس ولا غيره، تدخل الهوام والحشرات والطيور او الكائنات التي لا ترى الا في الظلام، خفافيش والبوم وما الى هذا. تمام. طيب كيف اطرد هؤلاء؟ افتح الشبابيك، النوافذ، الفتحات، التهوية، الشمس تدخل. هذه الخفافيش لا تستطيع ان تعيش داخل او امام الضوء. هكذا الشيطان لا يستطيع تزكم انفه، تزكم انفه رائحة الذكر. رائحة الذكر لا يستطيع الشيطان ان يتحملها، وانما تطرب اذان الملائكة لذكر العبد لله، تطرب وتتناغم معه. حتى الكائنات جعل الله الكائنات تردد مع سيدنا داود: يا جبال اوبي معه والطير. يا جبال اوبي يعني ايه؟ رجعي هذه الاهازيج ومزامير الزبور التي يتلوها. يقال ان داود كان يجلس على حافة النهر فيتلو مزامير الزبور فيتوقف النهر عن الجريان من شدة. الله اكبر. وربنا مش هيحرمنا ابدا لذة الاستماع لسيدنا داود يوم القيامة في الجنة ان شاء الله يا ربي، نحن وكل من يقول لا اله الا الله. لا اله الا يا رب يا رب، وما ذلك على الله بعزيز. صحيح اعمالنا لا ترقى الى، لكن كرم الله واسع وكرم الله عظيم. ورب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب. سبحان الله، الله يعني يعطي ما يشاء كيفما يشاء، يداه مبسوطتان ينفق بالليل والنهار، يده سحاء بالخير وكلتا يديه يمين. اللهم اعطنا من فضلك يا رب العالمين. يعني العبد ابدا لا يعني يستشرف فضل الله عليه. فسبحان الله، ال ال ال القلب الاجرد انت عايز تحوله الى اجرد، ان انت افتحه لنور القرآن ونور الذكر ونور العطاء، انزع منه خفافيش الظلم والغل والحقد وتنقيص الاخرين وتنقيص حياتهم وايذاءهم. ابدا خلي انت عندك انك لا تكون المؤمن لا يعرف الايذاء ابدا، لا يعرف الاذى. الحية هي التي تعرف الاذى. اذا شربت من اناء اللبن وشبعت وارتوت ماذا تصنع؟ السم تخرجه وتصبه في بقية الاناء، فمن شرب بعدها مات. اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. هذه الكارثة، لما يموت وظمآن العالم كله يموت ظمآن. لا اله الا انت. سبحان الله، انا وبعد الطوفان، انا قوقعة الانا. ايه الايتين اللي المفتاح السري للقلب الاجرد؟ وتصلوا على رسول الله. قال ربنا لحبيبه ولنا: فلا وربك لا يؤمنون. يا الله، ده نفي ايمان على طول من الاول. فلا وربك لا يؤمنون، بس في حال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكموك، يعني ايه اللي شجر بينكم؟ يعني خلاف تم بيننا فقهي وكذا. سبحان الله، انت خلاف بينك وبين زوجتك او بينك وبين بنتك، هي ترفض الحجاب، تقول لا بالله عليك يا بنتي زي بعض، اختك محجبة او امك وانت غير محجبة، لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم هيعتبر ظاهريا، بلاش سيدنا، خلينا في واحد من الصحابة، خلي سيدنا علي، سيدنا عثمان الحي، سيدنا عمر، اي حد منهم. سبحان الله، دخل الى بيتنا او دخل الى الجامعة، ها، فليه البنات قاعدين في المكتبة بيراجعوا الدروس بتاعتهم، خمسة محجبات وثلاثة عارية، قصدي غير محجبات، خلاص سبحان، يعني بس عشان نبقى يعني سبحان، اصلا قياسية قياسية. طيب سيدنا عثمان او سيدنا عمار او سيدنا عبد الله بن مسعود او حد من دول، يعني يقر في قلبه لاول لحظة من المسلمة ومن غير المسلمة، بس صح ولا مش صح؟ بس خلاص. يبقى فلا ورب، هذه معنى ايه؟ يحكموك. فلا وربك لا يؤمنون، يعني ما يدخلوش دائرة الايمان. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الشجرة يعني في خلاف حصل. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ده كمان لو خدوا الحكم ونفذوا بس في قلبه حرج، ما ينفعش ما ينفعش، لازم اخذ المسألة يقينية. ياخذ ما امنا زينب رضي الله عنها بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هنجيلها الآن خلينا نخلص الآية بتاعت فلا وربك فلا وربك للنساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وبعدين قال ويسلموا تسليما. يعني أنت بتسلم لحكم الله خلاص يا رب قد رضيت قد رضيت خلاص. دي آية ده مفتاحه. المفتاح الثاني مش فيه الخزنة بتاع البنك ها بتاع المصر. لا تفتح الا بايه مفتاح. المفتاح عندهم اياه عشان يفتح من وراك ويشوف ايه الموضوع ايه سبحان الله. والمفتاح اللي معاك انت ده ده بس منظر يعني انك ايه معاك مفتاح يعني. المهم علينا. فالآية الثانية ويسلموا تسليما خلاص. الآية الثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة آية الأحزاب فلا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ما عرضش أمر رسول الله بعد أمر الله على العقل. العقل انقبله والله يقول لك اقنعني فهمني. والله أنا اللي عندي وقت للإقناع ده ولد بيقول إيه بيقول يعني هو ذنب ايه الاطفال الصغار اللي بيولدوا عميان وده مين جبت منين الكلام ده وصنب ذنب الاولاد اللي بيمرضوا وذنب اللاجئين المساكين اللي ما قاعدين يذكروا الله واضطردوا على الحدود ده ازاي يعني اين الله جبت منين الكلام ده من ابويا. طب انتوا لسه بتعبدوه ليه انت وابوك خلاص بقى اصل فيه ناس النقاش ما ينفعش يعني الجدال هندخل في الجدل اصل تقولوا كده لان حط في قلبه قاعدة واغلق قلبه فصار قلبا مغلفا. نسأل الله الا يغلف قلوبنا. يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا الله ازاي يعني الله يرضى عن زيد. زيد بن حارثة جاء ابوه وعمه يريدون او يريدان استعادة ابنهما لهما. ده خطف وبيع في مكة واشترته امنا خديجة قبل الاسلام ولما تزوجت رسول الله اعطته ايه هدية للرسول يخدمه زيد بن حارثة. فزيد ابوه وعمه جم يا محمد بلغنا ان ولدنا عندك. يا زيد نادى على زيد من هذين؟ قال ده ابوي وده عمي يريدان ان تعود معهم. قال انت خير لي من ابي ومن عمي. فالرسول اكراما لزيد راح رافع يده وقال زيد بن محمد فتبناه قبل ابطال عادة الايه التبني. خلاص زيد كبر عايز يزوجه. يزوجه مين يزوجه مين؟ زينب بنت جحش امها صفية بنت عبد المطلب. يعني العز كله يعني صفية تزوجي زيدا. صفية عندها قناعة ان زيد ده ايه ها درجة والرق والعبودية كانت موجودة عند العرب نسأل الله السلامة وما زالت. ربنا يشفينا كلنا والله ربنا يشفينا كلنا. ها انت لو لقيت واحدة بلوند كده ولا من البتاع شعرها اشقر وعناها ده وخبطت واحدة من اياهم من المساكين بتوعنا بتاع مين الغلطان بتاعتنا الرابع بتاعنا هو اللي غلطان. لا الحدود الشعور بالانهزامية على طول. طب ليه كنا ايه الغلطان المهم يعني. ف يا رايد ده فرانكو تريد اسبانيا ان تنسى تاريخه الدكتاتور الاسباني اللي حكم 39 سنة وراح سبحان الله هو صاحب الطرفة المعدلة حقيقية يقول لزوجته انا اسمع صوت هدير الشعب في ايه برا القصر. فهو طال مرضه خلاص قالوا ده بيودع قالوا ده بس الشعب الاسباني جاي يودعك. قال ليه والشعب رايح فين انت اللي رايح فين لا اله الا الله لسه عنده دماغ ان هم الشعب راح وقعد خلاص انا لما تكبر خلاص انت قلب اغلف قلب اغلف قلب اللي ما فيهوش دين ده صعب. اذا كان لما يدخل عندي المكتب واحد اهزه هزتين كده واقرا وجهه الاقيه هو ما ينفعش الخص الموضوع على طول من الاخر هنناقش ادخل لي بتاع ويحط لي دعالي انا البروفيسور بس انا عندي مرض والله انا كنت بروفيسور زيك والله والله انا كنت بروفيسور 30 سنة المهم ما علينا. المهم فده عنده مسكين ورم يا عيني ورم اسمه ورم الاستاذية. فطبيعة ده الاستاذ ده كل ما يطلع في العلم كل ما ايه يتواضع في الخلق. وفي استاذ افضل من استاذ الاساتذه سيدنا محمد؟ كيف كان تواضعه؟ سبحان الله. حسن البصري يقول ادخل المسجد فارى شابا يتكلم، يبص على وجه الحسن يقول منصت، يقول يا سلام الحسن البصري قاعد يسمع الشاب ده، ده لسه ده وعظ جديد يعني. يقول حديثه اعرفه قبل ان يولد ولكني من ادب العلم ان استمع. انا عارف القصه دي قبل ما يتولد الولد ده، لكن ادب فن الانصات، فقه الاستماع، سبحان الله. يا زينب تزوجي زيد. يا رسول الله انا الحسيبه النسيبه سلاله بني هاشم بن عبد مناف. الله سهل. فنزلت الايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وما يعني نتزوجه، تزوجته على مضض، فحط في ذهنها أنه برضو أنه عبد. تقول له زيد اكنس البيت، زيد اطبخ، زي ما زوج الزيد بتعمل أحيانا معك يعني، مش انت يعني، ده في قرية اخرى في بلد تركب الافيال وفي ساحل موزمبيق ما ليس من ملهاش ساحل يعني. المهم فسبحان الله اطبخ، اعمل، اغسل البتاع، اغسل الملابس، يروح يشتكي يا رسول الله، يقول امسك عليك زوجك، امسك عليك زوجك، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ربنا اوحى للرسول ان زيد ده هيطلقها وانت هتزوجها عشان نفطر عادة التمني. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. يبقى من الذي زوجه؟ خلاص. طيب زيد ده دي مصيبتين. المصيبة الاولى ابطل الله عادة الايه التبني، قال ادعوهم لابائهم. الله الله الله، ادعوهم لابائهم، فبدل زيد بن محمد رجع زيد بن ايه، فنزع منه اعظم لقب. مش انت في ناس كتير يقول ابويا الشيخ، مين ابوك؟ يقول الشيخ الله ابوه الروحي، صح ولا لا؟ تخيل انت ابوه سيدنا محمد، يا خبر ابيض. فتشال منه، نزع منه هذا اللقب زيد بن حارث. قال ما ربنا لما ينزع من عبد شيخ يكرمه باشياء، جعله الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن، ولما تذكر اسم زيد تاخد 30 حسنة، ولما تذكر اسم ابن عمك تاخد 70 سيئة، لانك بتتراءى على الشاشة كل البلاوي اللي عملها معك هو وابوه واللي تشدد له واللي تخلفه وامه وعمته يعني ومن يؤويه، خلاص. المهم فسبحان الله، الله العبد اللي عايز يفتح القلب، فلا وربك لا يؤمنون حتى اذا قال الله خلاص سمعا وطاعة يا رب. فهمت ولا ما فهمتش؟ لما قال الله خلاص انتهى. نفس القضية، اذا قضى الله ورسوله امرا يا ستي حط على راسك بس شيء وبعدين ربنا هيقنعك بيه. طيب وعدناكم بقصة في اخر الخطبة، تحبوا تسمعوها ولا ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا نقصص في القصص في منطقة اخرى؟ طيب انا اقولها، اللي عايز يسمعها يسمعها، واللي مش عايز يسمعها يسمعها، خلاص. احنا عندنا في البيوت حزب التنابلة والكسالة، المعيالنا يعني، الام عين مسكينة تبقى عندها النقرس وعندها شاشة العظام وشعرها انت طبعا عارف من السبب، وبعدين وعندها ضربات في القلب وعندها الكلية خربانة والرئة الشمال ما فيش تنفس تمام، ورامت تتعب وتعمل اكل، وتجيه جنب الولد اللي قاعد يتفرج على مباراة كرة القدم وحاطط رجل على رجل وبص على الايه على المحمول بتاعه والمنقول عشان يشوف احسن صاحبه يكون بعت له نكته مش واخد باله منها، وبعدين يمسك الطب، ايه ده؟ ايه ده؟ سبحان الله، سم هاري في ايه؟ سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اكس امك عامله، بارك الله، قبل ايد الام بعد ما ياكلوا راح يرمي الطب. طب ما تاخده على الحوض وحط، ايه؟ خذه على الحوض يا ابني بغسله، انا اغسل الذن، انا؟ ده انا الحسيب النسيب الكسيب البضاعة. عم ولا انت اهبل ولا انت فاهم حاجة ولا انت، سبحان الله، ما حدش يرضى شغلك عنده حتى سبحان. المهم يعني سبحان الله يظل الوقت اهو ده حزب الكسالة. تعال الى الحارث ابن عباد، خلينا نتكلم عن الهمم بقى. العرب قبل الاسلام كانوا بصراحة يعني منتهى الصعوبة اللي في الدنيا، قوقعة الانا دي، كل واحد عايش انا انا انا، لغاية ما العرب دول اجتمع عمرو بن كلثوم مع كسرى فارس وقيصر الروم وملك الصين. كان اجتماع كده ايه، اجتماع رباعي من الكبار ولا الحماسي ولا الدول الكبرى قاعدين، لجنة الايه، لجنة السبعين ولا قاعدين في في في المدائن عاصمة كسرى. فقعد كسرى يمجد في الاكاسرة وتاريخ الاكاسرة، ملك الصين قاعد يقول الحضارة الصينية والقيصر الروم يقول انا سبحان الله. فيوم عند عمرو بن كلثوم قال له انت يا عمرو انتم لا ملك لكم. يرد عمرو يقول ايه، كلنا ملوك يا حبيبي، انا كل واحد عندنا ايه، انت تقدر تكلم حد؟ يقول لك انت بتعرف، انت لا تعرف تكلم من؟ لا والله. مين؟ انا فلان ابن فلان. اه يعني تراب ابن تراب، يعني فيه فيه. كلكم لآدم؟ ها لا، احنا المسلمين كده مقتنين، احنا متواضع للناس يا اخي، من تواضع لله رفع سبحان الله، ومن استذل للناس ابتغاء مرضات الله ربنا يرفع. وقد المهم القصة تبدأ، واحدة اسمها البسوس عارفينها، عندها ناقة، جاءت أزور بنت أختي، كانت زيارة مشؤومة، أنا لو كنت موجود كنت منعتها من الزيارة. المهم راحت، الكلام ده قبل الإسلام، فراحت تزور بنت أختها، خدت ابن أخيها معها خلاص، جساس ابن مرة. بنت أخوها دي اسمها جليلة بنت مرة، متزوجة مين؟ متزوجة كليب زعيم تغلب وملكها، خلاص يعني زوج الزعيم، ها، واخت من قبيله بني مره، على قبيله البسوس. خدت الناقه بتاعتها وراحت، الناقه بدات تسرح، هي قاعده مع بنت اختها جوا، خلي بالك الناقه دخلت في ارض كليب. كليب ده اول من حمل حمى، يعني اول من حمل حمى كان يخلي عزكم الله الكلب بتاعه يجري، الكلب عزك الله ينبح، صدى الكلب، صدى صوت الكلب هو ده ملك كليب، انت مش واخد بالك. المهم معلش هندرسك في الذات من تاني ولا طبيعة. المهم اخر صدى الصوت على مرمى البصر، يعني امنعوا من كليب لا يوجد، كانت تخافه الطير في السماء. فرأى ناقة غريبة تنزل ارضه، ناقة من هذه؟ ففوق نحوها سهما، ضرب السهم جاء في ضرع الناقة، ضرع الناقة بدأ ينزف دم، دخلت الناقة عند البسوس. البسوس طبعا الأنا بتاعتها أيضا مبسوسة، يعني برضو نفس. فنادت على ابن أختها جساس، يا جساس وقع الذل على خالتك. ذل على خالتي؟ مين اللي ضرب الناقة بتاع خالتي؟ قال كليب. كليب مين؟ دخل على كليب في ملكه، طلع السيف وكأنه ولد من غير رأس. ابن الحلال ناقة يا عم ندفع ثمنها سبحان الله، احنا ممكن المصلين يلموا كده كل واحد 5 درهم، مع انه ما فيش بيجيبوا 5 درهم، لا 2 درهم حتى، وكنا دفعنا ثمن الناقة. المهم قامت الحرب بين الكارثة، ان القاتل اخته جليلة زوجة الايه القتيل. انت بين نمت مني، احنا لسه بدأت الحكاية. القاتل ها مين؟ جساس. اخته مين؟ جليلة بنت مر. والمقتول من؟ كلاي. كلاي بده زوج مين؟ الله يرضى عليك، انتوا فاهمينه ما شاء الله. طب الحمد لله. فقامت الحرب بين القبيلتين، اسمها حرب البسوس. واحد اسمه الحارث بن عباد، ده الملك بتاع قبيلة بكر، رجل محترم، قال انا ليا لا في الطور ولا بتبقى ليا في الناقة، فاعتزل الحرب، قال ليه احنا ندخل بين الحيين، انا ايه مفيش داعي ادخل في الايه في المعمعة دي. ولذلك انا اشفق على اولادي وبناتي اللي في وسائل التعليم وتخرجوا بقى مهندسين واطباء ومحاسبين وحرفيين و الى اخره، ان يمنعوا انفسهم عن صفحات التاريخ التي تعطي مساحة عقل ومساحة فكر، ويرى كيف العالم كان يعيش وكيف الاسلام صنع من يعني عظمة الاسلام. قال عمر رضي الله في جملة ذهبية يقول لم يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهلية، لان انت اصلا ما تحسش بالنعمة دي لانك لقيت ابوك مسلم وعمك وخالك سبحان. اما الاسلام سبحان، انظر في عين المسلم الجديد والمسلمة الجديدة، الله اكبر، كيف ان فرح بالاسلام، كيف ان الاسلام هذا سبحان الله احد الدبلوماسيين الذين هداهم الله للاسلام من كم سنة واخواننا يعرفوا, قال انا عايز بيت يا شيخ عمر تشوف دي بيت بس كده لو عشان اسكن فيه طيب هتسيت. وكلنا اخواننا يشوفوا له بيت بعد مدة, قلت له وجدت البيت, قال لا يا اخواننا ليه ما بقى. قال والله يا مولانا بحثنا له جبنا له 12 بيت ورفق ده ايه فيه. قال ده نجيب له بيت عشان يدفع ايجاره احسن. تقول يا شيخ عمر انا ما عنديش بيت, يعني جيب بيت يدفع ايجاره يعني. خلي بالك المعلومه بس تكمله المعلومه اسمها المذكره التفسيريه, خلي بالك. فالمهم قال كل البيوت اللي جابوها لي ما فيش بيت قريب من المسجد, لسه مسلم من 3 سنين يعني. اول منظومه عنده ايه البيت يكون فين. شوف ده ادي النظره, لانه قلبه ايه اجرد خلاص, بدأ يتلقى يقول لك انا جنب المسجد. المهم راح الحارث بن عباد ده قال ايه, قال الجماعة دول مش ينهوا الحرب, انا قبيلة تغلب دي صحيح كليب ده الزعيم بتاعهم اخوه المهلهل مكانه, انا هبعت لهم ابني بجير نقول له ده فداء لمين لكليب. يعني كده تمثيل يعني العرب يعمل كده, يبعت واحد مهم جدا ها, وده بجير ده مين امير ابن الملك تمام. فلما نبعت عم ده فداء يقول لك ده خبر الرجل عايز يضحي بولده عشان يعني سبحان الله, فيرجعوا الايه يرجعوا هذه الفديه واقبلوا الصلح تمام. راح المهلهل قتل بجير في حادثه يعني تنم عن يعني ليست الاخلاق العربيه هكذا. احيانا الانسان ساعه الغضب كان عنده كليب اخوه ده يعني, اذا بالحارث بن عباد يخرج عن ايه, ما انت خلاص تتطرق الاحيان ها يعني احيانا كده انك ترفع صوتك في البيت صح ولا لا احيانا يعني. انا اتكلم عن كليب خلي بالك انت مش انت. فالحارث بن عباد خرج عن صمته, يا الله قال يعني انا اليوم بحرها اليوم صالي. في بداية هو قصيدة من 40 بيت مشهورة يعني الشهر منها 40 بيت يعني, فليس شيء يبقى في هذا الزمان غير الله وصالح الأحوال, إلى أن قال أنا اليوم بحرها اليوم صالي, أنا داخل المعركة خلاص قضي الأمر. وبعدين قربوا مربط النعامة مني, عنده فرسة مشهورة جدا في القبائل العربية كلها اسمها النعامة, قربوا مربط النعامة يلا جهزوا لي النعامة عشان اركب. وامر قومه فحلقوا رؤوسهم وجاب النعامة قص عرفها وقص ذيلها, ودي اصبحت عادة عند العرب لما يحصل عنده حزن يقص عرف الحصان او الفرس اللي عنده, والذيل دليل على حالة الايه الحزن الى ان ياخذ بالايه بالثأر. بس قربوا مربط النعامة مني. المهم وبدأت الحرب بين بكر وتغلب إلى أن كادت تغلب أن تنتهي من على وجه الأرض. قال قولته والله لن أكلم تغلب حتى تكلمني الأرض. لما الأرض تتكلم تقول لي يا حارث يا ابن عباد انتهي عن الحرب أنا إيه؟ طب ومتى تكلمه الأرض؟ ما معنى ابقى قابلني يعني ما في سبحان الله. فلما لقوا القتل استحر فيهم وخلاص وكدت ان تنتهي تغلب خلاص, راحوا حفروا سرداب في طريق الذي يمر منه الحارث بن عباد, وقعدوا رجل صوته جميل ومرتفع يغني ويقول ابا منذر يعني قد قتلت بعضنا حنانيك بعض الشر, قد افنيت بعضنا حنانيك بعض الشر اهون من بعض. يبقى مين اللي تكلم؟ الارض. هو رجل الشهم برضو كان خلاص خد ثأره وتغلب انتهت المسألة وسبحان الله. فيعني لا اله الا الله انتهت القضية عند بكر وتغلب. ونحن نريد ان نقول ان الانسان اذا عز اخوك فهن, يعني زوجتك في البيت اعتذرت لك اقبل عذرها, اخوك اختلفت على قطعة ارض يعني هو بيعتذر لك طبطب عليك خلاص يا اخويا يعني برضو لحم ودم اخواته وبتاع وابونا الله يرحمه ويسعد سبحان الله. اذا ليه الحسن غضب او اغضبه الحسين اصغر, فقالوا يا حسن يعني يا حسين ادخل الى اخيك فقبل رأسه اخوك اكبر منك بسنة واربع شهور، قبل راسه وخلاص والموضوع انت اصغر منه. قال نعم يجب ان اقبل رأسه، لكني سمعت ان الاخوين المتخاصمين اسرعهما صلحا لاخيه اسرعهما دخولا الى الجنة، وانا اريد ان اتباطأ حتى يسرع الحسن الى تقبيل رأسي فيدخل قبلي الجنة. بتقول اهو انا عملت مع اخويا حسن كده، اخوك حسن ده مختلف، ده التاني حسن ده الاولاني كان مبشر من رسول الله، قال ايه؟ قال سيدة ايه؟ سيدة شباب اهل الجنة، يعني عنده ختمة ايه؟ واخد ختمة حصانة. لكن انت بتقول ليش حسن اخوك ده ربنا يبارك فيه يا رب ان شاء الله، ويصلي ويصلي ان شاء الله هيصلي ويبقى كويس ويسلم وينطق بالشهادتين ويبطل المخدرات ويبقى زي الفل. حسن ده حسن ده بس الحسن اللي فيه هو اسمه بس، سبحان الله الله المستعان. فانا اريد ان اقول اذا رأيت التيار عالي ما بينك وبين اخوك ما تخليش الشيطان، سبحان الله. ليه؟ سيدنا يوسف ماذا قال؟ قال له ابوه بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، يعني المسألة عايزة ايه؟ سعة صدر. انت في بيتك لكي يكون هذا البيت امنا، والحمد لله رب العالمين. انا يعني سعدت بان اخواننا طلبوا مننا ان نكلمكم عن نعمة البيوت ونعمة البيت، وانا الحمد لله هذا الامر قدمنا مئات الحلقات في برنامج البيوت الامنة معروفة عند الكل يعني، فارجعوا اليها واستمعوا اليها حتى تصير بيوتنا امنة. اللهم امن بلادنا وامنها يا رب العالمين كل مكروه وسوء، واطلع عنها شياطين الانس والجن. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.